الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب، باب في الحذر من الناس. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. نعم، هو نحيى بن فارس. نعم، ابن فارس الجد في هذا، هو من الأساطير المحدثين، ثقة ثبت روى له الجماعة. قال: حدثنا نوح بن يزيد بن سيار ابن سيار المؤدب. نوح بن يزيد بن يزيد المؤدب. نوح بن يزيد بن سيار، قال أحمد ثقة وقال نسائي ثقة. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد. إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف، قال ابن معين ثقة حجة، قال عجل مدني ثقة. قال: حدثنيه ابن اسحاق. محمد بن اسحاق صاحب السير مشهور جدا، والكلام فيه لم يثبت، الصحيح رايح انه ثقه. عن عيسى بن معمر. عيسى بن معمر قال ابو فتح الازدي ضعيف، ذكره ابن حبان في الثقات، ذكر ابن حبان في الثقات، وقلنا ذكر ابن حبان له ليس توثيقا لكن يستانس به. قال: عن عبد الله بن عمرو بن الفغواء الخزاعي. اعتقد هذا، اليس هذا من الصحابه ام جده؟ ابي ابوه صحيح. عامه هو يعني فيه جهاله، عبد الله بن عمر بن الفغواء فيه جهاله. قال: عن ابيه رضي الله عنه، رضي الله عنه وارضاه، قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اراد ان يبعثني بمال الى ابي سفيان يقسمه في قريش بمكه بعد الفتح، فقال: التمس صاحبا. قال: فجاءني عمرو بن أمية الضمري فقال: بلغني أنك تريد الخروج وتلتمس صاحبا. قال: فقلت: أجل. قال: فأنا لك صاحب. قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: قد وجدت صاحبا؟ قد وجدت صاحبا. قال: فقال: من؟ قلت: عمرو بن أمية الضمري. قال: وأصلا الميم مسكنة وأنت في المرتين. الضمري. قال: إذا هبطت بلاد قومه فاحذره، فإنه قد قال القائل: أخوك البكري ولا تأمنه. أخوك إيش؟ البكري. أنا الذي أعرفه أن هي بفتح الباء نصبها البكري، والله البكري. ماشي أخوي، ماشي. فخرجنا حتى إذا كنت بالأبواء قال: إني أريد حاجة إلى قومي بودان. فتلبث لي، قلت راشدا. فلما ولى ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم، فجلدت على بعيري حتى خرجت أوضعه، حتى إذا كنت بالأصافر إذا هو يعارضني في رهط. قال: وأوضعت فسبقته، فلما رآني قد فدته انصرف وجاءني، فقال: كانت لي إلى قومي حاجة. قال: قلت: أجل. ومضينا حتى قدمنا مكة، فدفعت المال إلى أبي سفيان. وقال المصنف رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد البغلاني الثقة السبت الأمين رواه له الجماعة. قال: حدثنا ليث بن سعد من فخارة المصريين الجواد الكريم الفقيه المحدث، قال الشافع الليثي، قال الشافعي الليث أفقه من مالك. عن عقيل. عقيل وعقيل بن خالد هم ثقات الأثبات رواه له الجماعة. عن الزهري. الزهري أمير المؤمنين في الحديث، احتمل الناس تدليسه من أجل بحر رواياته. عن سعيد بن المسيب. عن سعيد بن المسيب هو أعلم التابعين على الإطلاق. عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، سيد المحدثين، سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. هنا الكلام من الحذر من الناس، هو مسألة الحذر من الناس لا ليس الدعية لسوء الظن، هو الحذر من الناس من أجل أن يعمل الشر، الحذر من الناس من أجل أن يعمل الشر. وهذه مسألة فيها طرفان ووسط أيضا، لأنه قد يلزم المرء أو يستدعي المرء في شدة الحذر من الناس أن يسيء بهم الظن وأن يجعلهم على التهمة لا على السلامة، وأيضا أن يسيء التعامل معهم في هذا الباب، هذا من باب الغلو والجفو، بأنه يأمن كل أحد ماكر وغير ماكر وغير ماكر. شوف الإمام عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ماذا قال؟ قال لست بالخب، لكن ماذا قال؟ ولا الخب يخدعني. قال لست بالخب ولا الخب يخدعني. فهذه المسألة مسألة التوسط، ولا بد أن ننزل الناس منازلهم، فلا تنزل الرفيع النبيل منزلة الوضيع، ولا ترفع الوضيع منزلة النبيل. هذه مسألة مهمة جدا في هذا الباب، بأنك تعطي كل ذي حق حقه وتنزل كل ذي فضل فضله في هذا الباب. في الحديث الأول في الحذر من الناس، وحديث ابن الفقواء بأنه النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه مالا ليعطيه لأبي سفيان فينفقه على أهل مكة، وهذا من باب التأليف أيضا، إرسال هذا المال لهم من باب التأليف. يعني قال له سلم التمس صاحبا، وهذه أيضا فيها إشارة إلى المسألة المهمة جدا الفقهية، وهي مسألة النهي عن السفر سفر إنسان وحده. وإلا فابن عمر رضي الله عنه أرضاه عندما سمع أصوات وكان المسألة على القبر، فقال له لما سمع به النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال نهى عن السفر وحده، الجن ممكن يتلعب بالإنسان ويهلكه. ولذلك قال سلم شيطان لما يكون مع وحده شيطان، وأيضا لما يكون اثنان شيطانان، لكن الجماعة لا يستطيع عليها الجن. فقال التمس صاحبا، وقد نهى سلم عن السفر وحده، ان يسافر معه وحده. فقال التمس صاحبا، فلما التمس صاحبا وجد عمرو ابن اميه جاءه وقال انا معك، يعني انا اسافر معك. فلما قال للمسلم قال وجدت صاحبا، فاستبشر ان المسلم يعني خيرا، لكنه قال اذا هبطت بلاد قومي فاحذره. وكأنه في أول الإسلام كان يخشى منه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إسلامه ليس مستقيما، لكن في آخر الأمر عمرو بن أمية كان من خيرة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، لكن في بادئ الأمر كان الأمر عنده متذبذب، لذلك كان يخشاه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له يعني من باب الحذر وأن يأمن الشر، إذا هبطت إلى بلاد قومي فاحذر. ما المعنى؟ أنه ممكن أن يرتب ويخطط إلى أن يهجموا عليك فيأخذوا المال ظلما قهرا، وممكن تقتل من أجل هذا المال. فلما قال له التمست صاحبا وسمى له، قال له إذا هبطت بلاد قومه فاحذره، فإنه قد قال القائل أخوك البكري أو البكري فلا تأمنه. أقول بأن هذه أيضا المسألة الثانية في الحديث، وهي باب الدين النصيح، وعلى كبير القوم أن يكون مراعيا للمصلحة مبينا ما ينفع مما يضر للرعية. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ورسوله وكتاب الأئمة المسلمين وعمتهم. وقال جرير بن عبد الله البجلي بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، يعني ولاة الأمور على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم هذه فيها ما نصح به النبي صلى الله عليه وسلم الصاحب الجليل عندما أعطاه المال ليذهب به إلى أبي سفيان. ولما نزل ببلد قومه تذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عمرو بن أمية قال له لي حاجة في قومي، فتذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم فشد على بعيره، فهو وجاء في نفر من قومه فشد هو على بعيره ففاقهم وفلت منهم وأسرع حتى يعني ابتعد عنهم كثيرا. فلما جاءه عمرو قال كان لي فيهم حاجة، وبين العذر، وكان يعلم الصاحب الجليل، ولكنه أخذ حذره حتى بلغ بالمال بأمان إلى أبي سفيان. وهذه أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أخوك البكري، هذا معناها الأخذ بالحكم وأمثال العرب، أخذ بالحكم وأمثال العرب. والحق بأنها أيضا تعود إلى مسائل الناس في مسائل العادة والعرف، وأنها محكمة، فالعادة محكمة والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، وأمثال الناس ما هي إلا على الممارسة، يعني أمثال الناس ما جاءت إلا على الممارسة، لذلك اعتمدها واعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الثاني ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، فهذا فيه عليه السلام كاتب هذا فيه أن أصل هذا الحديث جاء لأن أبا غر الشاعر أسره النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، فقال دعني فإني عندي عيال، فمن النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لكن اشترط عليه قبل أن يكون المن قال لا تقاتل يعني معهم ضدي مرة ثانية أو لا تقف أمامي مرة ثانية. وكان شعرا يؤلب الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطى العود الموثيق فمن النبي صلى الله عليه. وهذه أصلها قول الله في علاه فإما من بعد وإما فداء حتى ترى الحرب أو زرى. فلما من عليه جاء في أحد وما أسر أحد إلا هو سبحان رب العظيم لأنه أخلف الوعد. فأسر النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعني ولن أقاتل أمامك. وقال أتكلم مرة ثانية، قال لا تذهب وتتحدث بأنك غررت بمحمد صلى الله عليه وسلم مرتين. ثم قال بأبي وأمي لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. قد اختلف العلماء في تفسيره، فبعضهم قال هذا المقصود به في الآخرة، بعضهم قال المقصود به هنا هي الآخرة، والمعنى بأن المؤمن لا يغرر به ولا يخدع في أمر الآخرة مرتين، يعني الشيطان لا يلبس عليه فيغرره ويغرر به مرتين في أمر الآخرة. والحق بأن الحديث على العموم، والقاعدة عند العلماء يبقى العام على العموم ما لم يأتي مخصص يخصصه، فهي في أمور الدنيا وأمور الآخرة. فالمؤمن كيس فطن، وأن المؤمن وإن كان غرا كريما لكنه ليس بالمغفل، قد يتغافل، وهذا من العقل وأيضا من الفهم. لذلك قال الإمام الشافعي أعقل الناس على الإطلاق هو الفطن المتغافل، أعقل الناس الفطن المتغافل. وهنا المؤمن في هذا الباب لابد أن يكون كيسا فطنا وأن يكون ذكيا، كما قال عمر الخطاب لست بالخب ولا الخب يخدعني، لست بالخب ولا الخب يخدعني. لكن يرد هنا إشكال علينا، إذا قلنا المؤمن لابد أن يكون كيسا فطنا وأن يكون لبيبا وألا يكون مغفلا وألا يغرر به، لكن ماذا سنفعل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من خدع، أو قول عمر وما ورد في الأثار من خدعنا بالله انخدعنا، من خدعنا بالله انخدعنا، كيف يعني الرد على هذا الإيراد على التأصيل بأن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين أو من جحر واحد مرتين، يعني وإذا مر على شيء فيه ما فيه من المغبة الأمر أو فيه ما فيه من المفسدة التي تقع عليه فإنه لن يمر من هذا المكان مرة ثانية، لا يمكن أن يمر فتحدث المفسدة ثم يأتي ويمر مرة ثانية فتحدث المفسدة ثم يأتي ويمر فتحدث المفسدة. هذا كالنعام، هذا يكون مغفلا حقا. والفرق والبون شاسع والفرق واسع بين المتغافل العاقل المتغافل وبين الغافل. نعم، يعني من أصابته الغفلة. نعم، سلفي أجاب، ما رأيت ماذا قال؟ أن هذا بإرادتي من خدعنا بالله انخدعنا. قالت أن هذا بإرادتي، أو قال الأخذ بالظاهر صبري، قال عند عدم وجود ضرر عليه. كما فعل عيسى عليه السلام عندما حلف الإسرائيلي فقال له بس هذه غير تلك، جزاك الله خيرا جيل التمكين، لكن هذه غير تلك، هذه الكلام في القسم. الحق في هذا الباب أن المسألة واردة على ما قال سلفي، ونوم من خدعنا بالله خدعنا في أمور الأخرة وأيضا في أمور الدنيا أن يتغافل عنها إن لم يكن ثمت مفسدة، إن لم يكن ثمت مفسدة. وطبعا التفصيل برضو أيضا وافق جهاد سلفي أخواني متوافقان، قال من خدعنا بالله على علم منا بخداعه في غير أمر الآخرة حسب الله. حق أن هذا أمر لابد أن نفهم أننا يمكن أن نقول من باب إزداء الخير للغير، بأننا نقول نثق لو كان قسما يبقى يدخل فيه مسألة عيسى عليه السلام، ولو كان في غير ذلك يعني نعامله بديانة متغافلين عنه من باب الإصلاح له وعليه، من باب الإصلاح له عليه، لكن هذا يقيد بعدم وجود مفسدة أو ضرر يعود عليه أو على غيره، إذ لا ضرر ولا ضرار. فإن كان خدعنا لينتفع ونحن نسهل عليه النفع ونعلم بخداعه فهذا خير، وهذا فيه قربة إلى الله جل وعلا، هذا خير وفيه قربة إلى الله جل وعلا. وإن خدعنا ليوقع بنا الضرر أو يوقع بغيرنا الضرر فلا بد من دفعه. وحتى لو خدعنا بالله في هذا الباب لا ننخدع. فهمتم الفارق؟ فهذه العلامة الفارقة بين الأمرين. نعم، الفوائد المستنبطة. سنة المرافقة في السفر، الثانية الرجوع للعالم في كل الأحوال، وأن السلام كان نصيحا. الثالث تفقد الراعي الرعية، هذا وجوبا عليه. الفائدة التي تليها فتنة المؤمن والتعامل على أساسه، وهذا في الحديث الأول فيه تفسير على ما قلنا فسأت من خدعنا بالله انخدعنا. يعني انت شوف عمرو بن أمية لما قال وأتى بقومي قال لي فيهم حاجة، هو فهم، فهو درأ المفسدة وقبل كلامه على الظاهر ولم يتهمه ولم يعمل فساد ذات البين بينه وبينه. وهذه مهمة جدا في هذا الباب. أربعة كيف؟ أخوك البكري؟ هو البكري، مسألة قياس الأولى، القياس الجلي هنا. قال أخوك البكري، أخوك البكري يعني احذره، هذه إذا كان هو أخوك الذي تأمن وتأمن جانبه والذي يخشى عليك تحذر من وقوع الضرر بك منه، فمن باب أولى الأجنبي، من باب أولى الأجنبي، قياس الأولى، هذا مهم جدا. طبعا حاتم له تعقيب، يقول التعقيب بأمر الآخرة تحكم بغير دليل. لا لا، ليس بغير دليل، الأدلة العامة تثبت ذلك، لا سيما وأن أمور الدنيا الأصل فيها التسامح، أمور الدنيا الأصل فيها التسامح، ولكن أمور الآخرة لا، أمور الدنيا الأصل فيها التسامح، فلذلك لا يقال بأنه بغير دليل، هذا خطأ. لا، هناك تعليل ظاهر في هذا الباب بأن أمر الدنيا كان يترك، والنبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا بأسرها كان متسامحا جدا في هذا الباب، أما في أمور الآخرة فلم يكن كذلك. جزيتم الجنة. نعم، هذا هو. لو في أسئلة تفضلوا. شو محمد الخامسة أهو الآن كتبتها أم خضر، جزاها الله خيرا. أم مسدد لم نرى لها كتابة إلى الآن. قلت لك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة في أمور التسامح في أمور الدنيا وعدم التسامح في أمور الآخرة